أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار. وظلالهم بالغدو والآصال

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب قل إن الله يضل من يشاء صدق الله العظيم.